الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد فرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، شهادة ندخرها ليوم لقائه، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله وصفيه وحبيبه أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، فقد أوصى الله بها في القرآن العظيم فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني واخوتي من الفائزين ومن لقاء رب العالمين. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اللهم اجرني واياكم من النار بفضل مولانا العزيز الغفار. أحباب الكرام، كما في علمكم، غدا أو بعد غد سينزل بنا ضيف كريم، وشهر عظيم، الشهر الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هي السويعات قليلة، ويحل علينا ضيف كريم وشهر عظيم اللي هو شهر رمضان المعظم، شهر رمضان الكريم، هذا الشهر الذي خصه الله سبحانه عز وجل بنزول القرآن، شهر جعل الله سبحانه عز وجل الصيام ديالو من أحد أركان الإسلام، وجعل قيام ليله من النوافل العظام عند الله سبحانه عز وجل، وهو شهر كما سماه المصطفى صلى الله عليه وسلم شهر الصبر، والصبر جزاء ديالو الجنة، شهر سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهر الصبر. والإنسان إذا صبر وصام لله تبارك وتعالى وقام ليالي رمضان واجتهد بالطاعات، الله سبحانه عز وجل يجازيه بالجنة. وشهر كما وصفه العلماء بشهر الإحسان، وشهر تلاوة القرآن، وشهر الرحمة، شهر المغفرة، وشهر العتق من النار. هذه كله أوصاف اجتمعت في هذا الشهر العظيم اللي هو رمضان، كل الصفات الحميدة وكل الصفات التي تجعل المسلم أن يقوم في هذا الشهر بحق قيامه اجتمعت في هذا الشهر العظيم، جميع الصفات الحميدة، جميع الصفات الممتازة، جميع الصفات الحسنة اجتمعت في هذا الشهر الكريم. شهر مضاعفة الأجور والحسنات، شهر فرض الله صيامه على الأمة الإسلامية وجعله من خصائصها. الشهر الأمم الماضية كانت عندها صيام ولكن مخالف للصيام هذه الأمة ديال النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. جميع الأمم لو كانت لها صيام ولكن ليس كمثل صيام الأمة المحمدية. فقال سبحانه عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لماذا فرض الصيام؟ فرض لأجل التقوى، لأجل أن تتقرب إلى الله سبحانه عز وجل ويجعلك أن تكون من المتقين. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الميزة من الصيام وهو كيف تقرب الإنسان إلى الله سبحانه عز وجل وأن يكون تقيا لله تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان حج البيت. ومن أركان الإسلام العظام، من القواعد الإسلامية، إذا فقدها الإنسان فقد فقد شيئا كثيرا وكيكون يعني خلاه حد ركن من أركان الإسلام. لأن أركان الإسلام كما في عندي خمسة: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الصوم والحج على من استطاع. إذا كان الإنسان مريضا فالله سبحانه عز وجل رخص له أن يفطر. كذلك الحج، إذا كان الإنسان يتطلب في الحج الاستطاعة المادية والمعنوية، استطاعة المال واستطاعة الجسد، إذا فقد هذا الشرطين فلا حج عليه. ولكن كيبقى الصيام، كتبقى الصلاة وكيبقى الزكاة وكيبقى الصيام. الزكاة كذلك اللي كيبلغ ليه النصاب راه كيخرج الزكاة، واللي ما كيبلغش ليه النصاب راه لا حرج عليه. شنو اللي كيبقى مرتبط بالإنسان وهي الصلاة، إما ما يكون نوع ديالو مريض صحيح غائب مسافر لابد له أن يصلي. أما الفرائض الأخرى فكلها الله سبحانه عز وجل رخص لنا فيها. ما عندكش الزكاة لا حرج عليك، لكن عندك المال والحق الحول ديال النصاب وهذا المبلغ هذا يعني بلغ النصاب ديالو خصك تزكي. الصيام عندك القوة وعندك الاستطاعة وأنت ليس بمريض تصوم. إذا كنت مريضا فتفطر، رخص لك الشارع أن تفطر ولكن يعني تقضي. الحج عندك الاستطاعة المادية والجسمية تذهب إلى الحج، ما عندك شيء لا حرج عليك. هذو من القواعد ديال الإسلام حفظ الكتاب: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فيجب علينا أحباب الكرام أن نستقبل هذا الشهر العظيم بغبطة وسرور وفرح. هكذا المسلم يجب عليه أن يفرح بمثل هذه المواسم العظيمة، لأن هذا سوق وهذه مدرسة لتربية النفوس ولإحباط الأوصال وازدياد الحسنات. هذه فرصة لا تعوض، لا يتركها إلا محروم. رمضان ما يستعدش فيه، ما يستقبلوش بالغبطة وبالسرور والفرح ويكون ناشط في العبادة دياله، هذا محروم، حرمه الله سبحانه عز وجل من فضله. من فرح بدخول رمضان حرم الله جسده على النار. يقول الله سبحانه عز وجل في القرآن العظيم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هذا يجب على الإنسان أن يفرح، مش أن يغضب. كثير من الناس يقول لك جاءك الشهر رمضان تحرموا من الأكل وتحرموا من النوم وتحرموا من كذا. لا لا لا، هذه مدرسة لكثرة العبادة ولكثرة الطاعة ولكثرة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يجب علينا أن نستقبل هذا الشهر بما يليق من الاحترام، ونسأل الله تعالى أن يعيننا فيه على فعل الطاعات ويتقبل منا صالح الأعمال، لأن من بلغه الله شهر رمضان ومكنه فيه من فعل الطاعات فقد من عليه بنعمة عظيمة. يدرك رمضان وفق الله سبحانه عز وجل للأعمال الصالحة، فقد من الله عليه سبحانه عز وجل بنعمة عظيمة لا تحصى ولا تعد، لأن الحسنات مضاعفة، كل عمل يقربك من الله سبحانه عز وجل فهو مضاعف، حسنات بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. الفريضة تكتب لك بسبعين فريضة، فريضة واحدة يكتبها لك الله سبحانه عز وجل بسبعين فريضة في الشهر العظيم. والنافلة تكتب لك فريضة، النافلة إذا صليت النافلة فتكتب لك فريضة، جميع الأعمال مضاعفة إلى الله، الصدقة كذلك مضاعفة، مضاعفة الحسنات. لهذا الحمد الكرام الأحمق هو الذي يفرط في هذا الشهر العظيم، اللي ما عندوش العقل، اللي خارج عقله، هو اللي كي يجعل هذه الأيام هذه تمر وما كيحرش فيها الأعمال الصالحة التي تقربه من الله سبحانه عز وجل. فالفرح المحمود إنما يكون بفضل الله، وهو الفرح الهدى بالهدى ودين الحق الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في هذه في مواسم الهدى ودين الحق كهذا الشهر المبارك، فالمؤمن يفرح بقدومه ويستبشر بحلوله وإدراكه لينال من خيره ويصيب من بره ونفحاته، لبركة هذا الشهر ولعظمة هذا الشهر العظيم وما فيه من الفضائل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدومه، عليه الصلاة والسلام كان حينما يدخل رجب وشعبان يقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، وحينما كان كيدخل هذا الشهر العظيم كيبشر به النبي عليه الصلاة والسلام بالقدوم دياله، كيقول لهم ردوا البال راجعوا واحد الشهر عظيم، يفتح لهم الودنين ديالهم باش ما يبقاوش غافلين، إياكم أن تغفلوا عن هذا الشهر العظيم. هذا هو المغزى من النبي عليه الصلاة والسلام باش كيبشر بالقدوم ديالو. فقد روى ابن خزيمة والبيهقي عن سلمان رضي الله عنه قال: خاطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر جمعة من شعبان فقال: أيها الناس قد أضلكم شهر مبارك. شوف النبي الكلام ديال النبي عليه الصلاة والسلام، شهر فيه ليلة القدر خير من ألف شهر، إذا قام الإنسان هذه الليلة اللي في رمضان اللي كيسموها ليلة القدر، وهي في العشر الأواخر من رمضان كما جاءت بعض الأحاديث والروايات، من أدركها وأقامها فالله سبحانه عز وجل يكتب له الحسنات ديال 83 سنة، العبادة ديال 83 سنة، خير من ألف شهر، وألف شهر تجي 83 سنة، كلها يكتب عليك الله سبحانه عز وجل العبادة. فلهذا الله سبحانه عز وجل أخفى ليلة القدر، فيجب على المسلم أن يقوم الشهر كاملا بالعبادة والتقرب إلى الله كي يحصل على هذه الفضيلة العظيمة وعلى هذا الأجر الكثير وعلى هذه العبادة الكثيرة. ما نقولوش أحباب الكرام، ردوا البال، شهر عظيم قيمته كبيرة عند الله سبحانه عز وجل، من المواسم العظيمة. لعظمة النبي عليه الصلاة والسلام كان كيبشر القدوم ديالو وكيفتح الودنين ديال الصحابة يقوم فيه أحسن قيام. فقد أدى الله لكم شهر كريم، شهر فيه ليلة القدر خير من ألف شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا إلى الله سبحانه، من تقرب فيه كيقول النبي عليه الصلاة والسلام بخصلة من انفصال الخير، من تقرب فيه بخصلة من انفصال الخير، صدقات، تسبيح، تهليل، كلمة طيبة، معروف، كل الأعمال الصالحة، من تقرب فيه بخصلة من الخير كما كانت يقول النبي عليه الصلاة والسلام كمن أدى فريضة فيما سواه، خصلة ديال الخير حسنة عملتها يكتبها لك الله سبحانه وتعالى فريضة. النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وهو شهر الصبر، والصبر جزاء الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزداد فيه الرزق، ومن فطر فيه صائما كقول النبي عليه الصلاة والسلام، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه. إلا فطرتي صائم الله سبحانه وتعالى كيغفر لك الذنوب ديالك. إلا فطرتي واحد الصائم ومشى على كان فطور كبير مائدة يعطيك الله سبحانه عز وجل هذا الأجر على شربة ماء أو مدقة لبن أو تمرة أو شربة ماء قدمتها لواحد الصائم في ساعة الفطور. الله سبحانه عز وجل يعطيك من الأجر ما لا يحصى ولا يعد. من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار. الله أكبر. الله سبحانه وتعالى يعتق الرقبة ديالك من النار. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم. هذو الصحابة رضوان الله عليهم. قالوا يا رسول الله كاين في بعض الحالات اللي ما كيكونش الإنسان عنده ما يقدم للصائم. قالوا يعطي الله سبحانه عز وجل هذا الأجر. مش على قمتي بائدة ديال الطعام. لا على تمرة أو على شربة ماء أو على مدقة لبن. يعطيك الله سبحانه عز وجل هذا الأجر. يعطيك الرقبة ديالك من النار ويغفر لك الذنوب ديالك فقط بتمرة قدمتها لأخيك الصائم. لأنه صائم لله. ومن سقى فيه صائما سقاه الله عز وجل من حوض شربة لا يظمأ بعدها أبدا حتى يدخل الجنة. من سقى فيه صائما شربته سقاك الله سبحانه عز وجل من حوض النبي من حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم شربة لا تظمأ بها ما يجيك شرب من بعدها أبدا لا تظمأ بعدها أبدا. وكيقول النبي عليه الصلاة والسلام ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار. كان عندك شي واحد كتخدميه ولا كذا وحسنتي إليه وقلتي ليه هون على نفسك أنت الحمد لله صايم سير على التي عليك فالله سبحانه عز وجل يخفف عنك ويعتقك من النار. يخفف عنك الأوزار يخفف عنك الذنوب ويعتقك من النار كله بسبب رحمتك وعطفك على ذلك المسكين الذي يشتغل عندك أو مملوك. هذا كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام هم مقامش لمماليك وهو شهر يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار كله فضائل. أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. الرحمات تنزل على الإنسان المغفرات للذنوب يعتقك الله سبحانه عز وجل يعتقك الله سبحانه عز وجل من نار جهنم لأن في كل ليلة من رمضان فيه عتقاء كيعتق الله سبحانه عز وجل عدد كبير من الناس من الله. وفي الليلة الآخرة من رمضان يعتقه بمثل ذلك كله في رمضان. فهذا فضل كريم أحبابي الكرام في هذا الشهر العظيم. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان ينبه الصحابة ويخبرهم به ويقول لهم استعدوا له. فلهذا جاءت بعض الأخبار على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستعدون لرمضان بستة أشهر قبل رمضان. وهم يستعدون لهذا الشهر العظيم. وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. فاستكثروا كقول في عليه الصلاة والسلام فاستكثروا فيه من أربعة خصال. أربعة ديال الخصال تكثروا منه هذا الشهر العظيم. ما هما؟ الخصلتين ترضون بها ربكم وخصلتين لا غنى لكم بهما عنها. أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم شهادة أن لا إله تكثر من لا إله إلا الله. تكثر من قول لا إله إلا الله. وتكثر من الاستغفار لأن الاستغفار يمحي الذنوب. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل مخرج يعني حتى يدخل الله سبحانه عز وجل إلى الجنة. ومن كل ضيق مخرجا جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ذاك المخرجة ورزقه من حيث لا يحتسب من لازم الاستغفار. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يوصينا أن نكثر من الاستغفار في هذا الشهر العظيم ونكثر من قراءة القرآن ونكثر من ذكر الله ونكثر من الصدقة لأن الأعمال كلها أحباب الكرام مضاعفة في هذا الشهر العظيم. أما الخصلتان اللتان لا ترضون بهما ربكم شهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرون. وأما الخصلتان التي لا غنى لكم بهما عنهما عنها تسألونه الجنة وتتعوذون من النار. اطلبوا الله سبحانه عز وجل هذا الشهر العظيم لأن الدعاء مستجاب. يقول الله سبحانه عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي لمن دعاه. لما دعا. نكثر من جميع الأعمال التي تقربك من الله سبحانه عز وجل فهي في هذا الشهر العظيم مضاعفة الأجور. جميع الأعمال الله سبحانه عز وجل يكتب لك الفريضة بسبع فريضة كما قلنا، ويكتب لك النفلة في محل الفريضة كأنك أديت فريضة. فالأحمق ثم الأحمق أحباب الكرام الذي يدرك هذا الشهر العظيم ويدركه هذا الشهر العظيم ويفرط فيه أحمق أحمق، ليس له عقل. من أدرك رمضان عليه أن يستقبله بحفاوة وأن يستقبله لأجل أن يعبده وأن يتقرب فيه إلى الله سبحانه عز وجل ويلغي الكسل عنه. لأن كثير من الناس يقضون يومهم يعني نائمين وليلهم صاهرين، وهذا ليس من الدين. جات الظهر ما كاين، جات العصر ما كاين، جات حتى المغرب عاد كينوض من النعاس. هذا حصل على القيمة ديال رمضان، حصل على الفضائل ديال رمضان. وفي الليل يسهر لا عبادة، لا يسهر في الملاهي وفي الشهوات وفي الملذات السهرات يعني الطربية وغير ذلك. لا أحباب الكرام، نضم الحياة لنا في الشهر العظيم لأنه شهر عظيم عند الله سبحانه عز وجل. وهو شهر خصه الله سبحانه عز وجل بجزيل الثواب للصائمين وعظيم الأجر للعابدين الخاشعين. روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ما كاينش اللي يعرف الفضائل القيمة ديال الأجر ديال الصيام إن الله سبحانه عز وجل. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. باش تعرف القيمة ديال الصيام ديال الأجر اللي كيعطيك الله سبحانه عز وجل والفضائل اللي كيعطيك الله سبحانه عز وجل لا يعلمها إلا الله. بدليل هذا الحديث الشريف: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وكيقول النبي عليه الصلاة والسلام: والصيام جنة أي وقاية، يقيك ويحفظك من المعاصي والذنوب ومن الأثام ويحفظك من نار جهنم. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قتل فليقل إني امرؤ صائم. يجتنب يعني اللغو، يجتنب الرفث، يجتنب الخصومة، يجتنب صوم لله تبارك وتعالى. إذا صمت فليصم سمعك بصرك وليكن عليك سكينة ووقار. الجوارح ديال كلها خاص تصوم لله تبارك وتعالى، عن الشهوات وعن الملذات وعن المصائب وعن السب وعن الشتم وعن. اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يسخب، فان سابك احد او قاتلك فقل اني صائم وابتعد عنه اعرض عنه. يعطيك الله سبحانه عز وجل الاجر الكثير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والله والذي نفس محمد بيده لا خلوف فم الصائم أقرب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان: إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصيامه. وفي هذا الشهر كيخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أنها تصفد في الشياطين، الشياطين تغل حتى لا تغوي المسلمين الصائمين التائبين، تغل الشياطين. الله سبحانه عز وجل يقيدها أي تغل وتقيد حتى لا تغوي المؤمنين المخلصين. وكيقول النبي عليه الصلاة والسلام: وتغلق أبواب النار، أبواب جهنم تغلق، وتفتح أبواب الجنة، وتغلق أبواب النار في وجه العصاة التائبين، وتفتح أبواب الجنة للمؤمنين المطيعين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار وفتحت أبواب الجنة، وينادي منادي من قبل الله: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أدبر. من أراد الخير في هذا الشهر فليقبل إلى طاعة الله، فليقبل إلى رضوان الله، ومن أراد الشر فليدبر يبتعد عن المسلمين. وقل النبي عليه الصلاة والسلام ولله عتقاء من النار كل ليلة من رمضان، كل ليلة من رمضان يعتق ربنا سبحانه عز وجل عتقاء من النار. ما قلنا أحد الكرام فضائل الشهر لا تحصى ولا تعد، كله خير، كله بركة، كله رحمة. لهذا يجب على الإنسان أن يفرح بدخول هذا الشهر العظيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا هو الفرح المحمود. أما الفرح بمتاه الدنيا وبطمع الدنيا فلا قيمة له عند الله سبحانه عز وجل. تفرح بمثل هذه المواسم العظيمة ليجعل لك الله سبحانه عز وجل كتقر فيها إلى الله وكتغفر فيها الذنوب وتجتهد فيها بالطاعة إلى الواحد الأحد كي تنال رضا الله. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صعد المنبر قال أمين أمين أمين، فأسأله الصحابة رضوان الله عليهم حينما نزل لماذا قلت أمين يا رسول الله؟ قال أتاني جبريل وقال من أدرك رمضان ولم يقم فيه بأعمال من الخير فلم يغفر له فأدخله النار الله النار فقل أمين، فقلت أمين. النبي عليه الصلاة والسلام أمن على كلام سيدنا جبريل من أدرك رمضان ولم يغفر له فأبعده الله فأدخله النار فقل أمين، فقلت أمين. ما معنى هذا الكلام؟ هو من أدرك رمضان ولم يقم فيه ولم يجتهد فيه بالطاعة ولم يتقر فيه بالخصال ديال الخير فهو محروم. فلنتب إلى الله ونصطلح مع الله ونرجع إلى الله سبحانه عز وجل لأنها فرصة لا تعوض. رمضان مدرسة ديال الخيرات ديال العبادة ديال الطاعات ديال القربات إلى الله سبحانه عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم جميعا المسلمين آمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته والنصارى على نهجه إلى يوم الدين. أحباب الكرام، كما قلنا رمضان هو مدرسة وفرصة للعصاة وللمذنبين أن يتوبوا إلى الله وأن يرشحوا إلى الله وأن يصطلحوا مع الله. لا ينبغي للمسلم أن يضيع هذه الفرصة. المحروم من حرم هذا الخير. الإنسان اللي يدرك رمضان وما يتقربش فيه إلى الله سبحانه عز وجل فهو محروم، وهو من الأشقياء الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، يقول الله سبحانه عز وجل. على هذا الإنسان أن يتوب ويرجع إلى الله ويصطلح مع الله سبحانه عز وجل وليفتح صفحة جديدة مع الخالق الواحد الأحد، ويكون هذا هو السبب ديال التوبة ديالو الرجوع ديالو إلى الله سبحانه عز وجل. اللي ما كيصليش يرجع يصلي، واللي كيتكلم في الناس يتوب إلى الله، واللي كيغتاب الناس يتوب إلى الله، واللي كيكذب على الناس يتوب إلى الله سبحانه عز وجل. إن رمضان مدرسة كبيرة لتمرين النفس على الطاعة وعلى الأعمال الصالحة. واللي كيدخن يحاول يزول الدخان في هذا الشهر العظيم. لأن مدرسة فرصة لا تعوض. من ضيع هذه الفرصة ضيع عمره كله. ويجب على الإنسان أن ينتبه لنفسه ويستقبل هذا الشهر بالإقبال على الله، فإن الله يغفر الذنوب جميعا. إذا تاب الإنسان تاب الله عليه، وما كاين شيء أحسن من هذا الشهر العظيم للتوبة. الله سبحانه عز وجل وعد التائب إذا تاب إلى الله تاب الله عليه. كل ابن آدم خطأ ولكن خير خطأ من سواه. وقال الله سبحانه عز وجل في القرآن يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إن الله يبسط يده ليتوب مسيء الليل ويبسط يده ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها، ما عليك إلا أن ترجع إلى الله. الله سبحانه عز وجل وعدك بالقبول، وعدك إذا تبت إلى الله ورجعت إليه تاب الله عليك. والذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا المصطلح ومع النقوش أحسن أحب الكرام هذه الفرصة العظيمة، فرصة للمدري بأن يتوب، للعاصي أن يتوب، للمفرد في أمر الله أن يتوب، كي يكتب عند الله سبحانه عز وجل من العتقاء في هذا الشهر العظيم، ويكتب من التائبين، ويكتب من الناجين من النار. لهذا أحب الكرام نرجع إلى الله، نصطلح مع الله، ونتوب إلى الله، ونحرض الأحباب ديالنا، ونوصيهم ونقولوا لهم نحن مسلمين. الله سبحانه عز وجل أمرنا بعبادته وأمرنا بطاعته، فنرجع إليه سبحانه عز وجل، فهو وعدنا أن يقبل توبتنا. لا تقنطوا من رحمة الله، فما صرفت من الذنوب وما نعيت من الذنوب، إذا تبت إلى الله ورجعت إلى الله، فالله سبحانه عز وجل وعدك أن يتوب عليك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. هذا هو الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أمر الله بصلاة عليه العظيم، فقال: اللهم ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه.